عنهم ينظرون بين الحسنات والسيئات ويحكمون بالقسط. والعقيده هي سلفيه لكن فيها اخطاء لا شك. فيها اخطاء مثل وصف القران بالقدم، وفيها ايضا بعض المسائل الاخرى نبهنا عليها في الصرف في مثلا. نعم شيخ، بالنسبه للذي يدعو الى مذهب الكفر لا وراء اختلف العلماء فيما وضعه عمر رضي الله عنه، فمنهم من قال لا يزاد على ما وضعه عمر لان له سنه متبعه، واما ما وضعه الخلفاء بعده فانه لا باس ان يزاد او ينقص عنه. والمرجع الى راي الامام في هذه المساله، قد تكون الاعراض مثلا مرتفعه في الاسعار فيزيد في الخراج، وقد تكون بالعكس ينقص. بالنسبه للشيخ الذي يدعو الى مذهب الكفر على راس العرب والامام مالك خذ معه اي موقف، يجب على العرب ان يردوا هذا المذهب ولا ان ايش؟ يجب على اهل هذا البلد يتخذوا معه موقف معين ولا يجب هذا الموقف الامام عنه؟ لا يجب رد الباطل، يجب كل انسان يعلم بباطل يجب ان يرد عليه علنا ولا يمكن ان يقر الخطا، لكن ليس لهم ان يقمعوا هذا بقوه لان هذا افتئات على الامام، ولا سيما ان فعلوا هذا جهرا لما يحصل فيه من الفوضى والشر اكثر من ما يحصل من الاخير. نعم مصالح الامه كما ينبغي، لان الذي يغلب عليه العباده والزهد وما اشبه ذلك، لكن جبرا لمنزلته وقربه جعله يحضر مجالس الصورة الذين جعلهم عمر رضي الله عنه يختارون من فيه الخير. إذن الأمر الأول ما هو؟ بالنص. إذا نص عليه خليفة من قبله فإنه يكون خليفة، ولا تجوز منازعته ولا يحتاج إلى بيعة، لأن بيعته يغني عنها بيعة الأول، إذ أن بيعة الأول معناها التزام الناس بتصرف الأول، وإذا تصرف الأول هذا التصرف وقال إن الإمام من بعدي أو الخليفة من بعدي فلان فإنه يكون هو الخليفة بدون أن يكون هناك مبايعة. طيب هذا واحد. الثاني الإجماع، يعني إجماع أهل الحل والعقد على بيعته، كما أجمع أصحاب الشورى الستة الذين وضعهم عمر على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه. فإذا أجمع أهل الحل والعقد على شخص ونصبوه إماما صار إماما، لكن هذا بشرط أن لا يكون الخليفة الأول إيش؟ قد نص على شخص معين. إن كان قد نص على شخص معين فلا كلام، لكن لو مات ولم ينص على أحد فإنه يجتمع أهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا على أن فلان هو خليفة صار خليفة. وهل يشترط أن يبايعه كل فرد من الأمة؟ وهذا شيء غير ممكن، ولهذا لم يبايع أبا بكر رضي الله عنه إلا أهل الحل والعقد. ما أرسل إلى كل مراهق وإلى كل عجوز وإلى كل شاب وإلى كل رجل أن يبايع، لا أصل إلى مكة ولا إلى الطائف ولا إلى غيرها من البلاد، بل ولا إلى أهل المدينة، اكتفى بمبايعة من أهل الحل والعقد. ولهذا نعرف أن من قال من السفهاء الأغرار أنا لم أبايع، نقول من الذي قال إنه شر أن تبايع؟ المبايعة ليست لكل واحد من الناس، المبايعة لأهل الحل والعقد، فإذا أجمعوا عليه وبايعوه صار إماما، وواجب على الجميع التزام أحكام الإمام في هذا الرجل الذي أجمع عليه الحل والعقد. هذه واحدة. مثل من؟ مثل أسماء رضي الله عنه بويع بإجماع أهل الشورى الذين نصبهم عمر رضي الله عنه. الثالث القهر، يعني لو خرج رجل واستولى على الحكم وجب على الناس أن يدينوا له حتى وإن كان قهرا بلا رضا منهم لأنه استولى على السلطة، ووجه ذلك أنه لو نوزع هذا الذي وصل إلى سدة الحكم لحصل بذلك شر كثير، حصل بهذا شر كثير. وهذا كما جرى في دولة بني أمية، فإن منهم من استولى بالقهر والغلبة وصار خليفة ينادى باسمه الخليفة ويدان له بالطاعة امتثالا لأمر الله عز وجل. هل بقي شيء في الرابع؟ يقول لا، هذه هي الطرق التي يكون بها الإمام إماما، ثلاثة: النص والإجماع والقهر. وإذا قلنا إن الخلافة تثبت بواحد من هذه الطرق الثلاث فيعني أنه لا يجوز الخروج على من كان إماما بواحد منها أبدا. طيب يقول رحمه الله:

ونصلي مع الجماعة. ولو أمر بمنكر بأن قال يا فلان في البلد نصارى كثيرون والنصارى لا يحرمون شرب الخمر، افتح لهم إيش معملا، افتح لهم معملا في الخمر حتى يشربوا، كما أنك تشرب الدبسي والكفول وما أشبهها خلهم يشربوا، هل يضيعوا؟ أمر حتى ولو أمر، لأن هذا معصية لله عز وجل. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يعد الفعل، لم يقل أطيعوا أولي الأمر، فدل ذلك على أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورسوله، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب إن أكرهوا على المعصية مثل أن يقول احلق الحلق وإلا حبسنا، فماذا يكون؟ تباح المعصية للإكراه، لأن الله أباح الكفر للإكراه، لكن بشرط أن يكون القلب مطمئنا بالإيمان. هذا أيضا المعصية إذا أمرك بها وأكرهك عليها تفعل، بشرط أن يكون قلبك مطمئنا بأن هذا معصية لله، ولولا الإكراه ما فعلت. وهذا من رحمة الله الرحمن سبحانه وتعالى أن الإنسان عند الإكراه يفعل ما أكره عليه. طيب وهل إذا أكره على الفعل يفعله دفعا للإكراه أو يفعله للإكراه؟ نعم، قال بعض العلماء لا بد أن ينوي أنه يفعله دفعا للإكراه لا للإكراه، ولكن الصحيح أنه ليس بشرط أن يفعله دفعا للإكراه، بل الشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان وبحكم الله عز وجل، لأن كونه يريد بذلك دفع الإكراه لا يتسنى لكل أحد، لا يتسنى إلا لطالب العلم يعرف. ثم إن طالب العلم قد يكون المقام لهوله وشدته منسيا له عن هذه الإرادة، فالصواب أنه يفعله لإيش؟ للإكراه، لا اختيارا له، لا لباقي الإكراه. نعم نعم، الفرق يفعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه الرجل، لا يريد الفعل، يفعله للإكراه يريد الفعل، يريد الفعل لكن لأنه مكره لا اختيارا للفعل. فالأول ما نوى فعل أصلا، إنما هو مكافح فقط لدفع الإكراه، والثاني نوى الفعل لكن من أجل الإكراه وقلبه مطمئن. هناك مرتبة ثالثة يفعل الفعل مع الإطمئنان إليه، فهذا له حكم الفاعل، له حكم الفاعل بدون إكراه. عرفتم؟ الثالث قد يقول قائل إن هذه مسألة فرضية ولا يمكن توجد، لكن قد توجد، يقول الرجل هذا يكره المعصية هذه التي أمر بها لكن يجعل الإكراه سببا مبيحا، هو يريد المعصية لكنه لا قبل الإكراه لا يفعل، فيجعل الإكراه سببا للسباحة. مثاله لو فرضنا أنه رجل يحب الزنا والعياذ بالله ويريد، لكن ما دام لم يحرك فهو مجتنب، فإذا جاءه أحد يكرهه سواء من المرأة نفسها أو من غيرها فعله حبا له وتعلل بأنه إيش؟ لأنه مكره، وهذا أمر يقع. ولذلك من أجل هذا قال الفقهاء رحمه الله إن الرجل لو أكره على الزنا فزنى فإنه تجب إقامة الحد عليه، ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد عليه. أفهمت يا آدم؟ إذا أكره الرجل على الزنا فزنى أقيم الحد عليه، وإذا أكرهت المرأة فزنت لا يقام الحد عليها. ليش؟ قالوا لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر ذكره ولا انتشار إلا بإرادة، فكأن هذا الرجل جاهل بس يخشى من اللوم، يعني يريد الزنا ويريد الوطي ولكنه يخشى من اللوم، فلما أكره نعم قال هذا مراد ففعل. على كل حال المكره إما أن يفعل ما أكره عليه لدفع الإكراه أو الإكراه مع كراهته للشيء أو الإكراه مع محبته للشيء، ويكون هذا الإكراه كأنه سبب يعني سبب ضعيف لكنه له هوى. عبد الله نعم نعم الصرفي لا الصرفي معطوف على يعتني بالغزو يعني ويعتني بصرفي في منهج معطوف بالنص يعني نصه بالنص والإجماع وقهره، لكنها في الحقيقة بالنسبة لقهره هو ما نصب لكن انتصر. يعني التي تصلح فيها مثلا على الإسلام مثل ما تقول، فالحاول أن يكون يعني تجارب مثلا مثلا المسلمين مثلا من الناس، فيقولون عليهم مثلا إما أن يحصل لكم مثلا اللحاق أو مثلا لحق لكم مثلا في الجيش ولا مثلا لكم، فيقول مثلا الواحد أن يقع في مكانه يحرم على الإسلام ويفعل هذا وقلبه مطمئن، هذه المثال ماذا تقول؟ هذه مشكلة، مشكلة. يعني مثلا يقول هذا الفاسق، نسأل الله أن لا يولي الفاسقين على المؤمنين، يقول هذا الفاسق لازم تتقلح وإلا أخرج من الجيش. فهذا الرجل يقول إن خرجت من الجيش حل محلي فاسق أو مبتدع من خطر عن الإسلام مع حلق اللحية، وإن حلقت اللحية وبقيت حصل بذلك مصالح كثيرة لو لم يكن منها إلا دفع هذا المبتدع الفاسق الشديد أن يكون في هذا المقام الخطير، لأن يعني أخطر ما يكون مثلا الجيش. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا الحقيقة أتردد فيها، أحيانا أقول أخرج من الجيش، لا خير في جيش ينبني على معصية الله، وأحيانا أقول هذا أمر واقع فيجب أن نقدر الأمور بواقعها وأن نخفف بقدر الإمكان. فهذا الرجل إذا حلق لحيته معصية لا شك، نعم، وليست معصية الإجماع إلى حد هذا، لأن من العلماء من يقول إن حلق اللحية مكروه وليس بحرام، أفهمتم؟ فيقول هذا الرجل أنا إذا حلقت اللحية بقيت في مكان أمرت بمعروف نهيت عن المنكر، وربما تكون الدولة فيما بعد لها خير، لكن إذا تخلى أهل الخير جاءنا من يحلق اللحية ومن يفسد الجيش بعقيدتها وأخلاقها. فما رأيكم في هذه المسألة؟ أنا متعرج، أحيانا أقول لا تدخل في الجيش، وأحيانا أقول لفكري كيف تمنعهم من دخول الجيش، وهؤلاء الرجال طيبون. أصبي عبد الله، وهؤلاء الرجال طيبون، إذا منعتهم حل محلهم من الفساق والفجار والمبتدعة والذين هم خطر على الإسلام. فما رأيكم؟ إيش؟ طيب إيش؟ نعم نعم. أما تحية العالم فلم يسلم منها شيء، حيث ما هي شيء، هل سجد له؟ هل رفع له؟ هل ذبح له؟ خالف ما. طيب حتى التعظيم بالسلام هل هو شرك؟ ما هو شرك. ثم بإمكان الإنسان أن يقول كذا للعلم وهو يقول قبحك الله. نعم الكلام على النية، ما يخالف خلع. نعم أخلع قطع الرأس، لأن هذا ليس أهلا بأن تتخذ زينة عنده، قطع الرأس زينة، يا بني آدم خذوا زينة فقمت كل مسجد، فهذا العلم ليس أهلا بأن أكمل زينة عنده، أخلع قطع الرأس ولو كان عندي سروال ثاني فلا سروال له. نعم إهانة الله، ما دام المسألة بالنية يا أخوان، ما دام المسألة بالنية فأنا أقول لا نفرق في المصالح، لا نفرق في المصالح. الآن مسألة الموسيقى مثلا، في بعض الجيوش لازم نسيب، يعني بدل ما أن يسبح الله في الصباح، نعم، يأتي بمزمار الشراء في الصباح. طيب الموسيقى الآن، هل نقول اترك الجيش الذي خير ومصلحة وأنت رجل من الخير والصلاح من أجل هذه الموسيقى؟ لا تتركها. ابن عمر كان إذا سمع زمارة الراعي وضع أصبعه في إذنه، خل عنده يطلع محكمة تماما وسد أذنه فيها، هذا واحد. أنا أسمع الشيء الثاني، من علماء المسلمين من أجل الموسيقى، من علماء المسلمين، وأنا لا أقول هذا إطرارا، لكن أقول هذا لئلا نذهب بعيدا ونجعل أشياء موضع خلاف المسلمين نجعلها من أكثر الكبائر التي لا تعتبر أبدا. نعم، فالحاصل أني أقول يجب أن ننظر المصالح والمفاسد ونقارن بينها. أنا عندي لو بقي الجيش على استعمال الموسيقى وحلق اللحية وتحية العلم وقتال المسلمين لا شك أن هذه منكرات، لكن إذا تخلى أهل الخير عن هذا من يأتي؟ يأتي على الشر أن يفعلوا هذا وزيادة. وقصر الشيخ الإسلام عن شخص يريد أن يكون في المكوس، والمكوس ظلم، يعني جمال ظلم، فقال إذا كان فيها من أجل تخفيف الظلم فلا بأس. كيف نقل المصلحة العامة؟ هو سيمارس بعض الظلم لكن يخفف، ينظر للمصلحة العامة. فأنا إنما مسألة حلق اللحية هي اللي أنا أترجح فيها، ولا مسألة الموسيقى، والموسيقى هذه منفصلة عن البدن، ما يهم الإنسان الموسيقى ليست جدانه، وحيث العالم مثل ما قلت لكم قبل قليل، نعم، وتنزيل أيضا قديه مع شبه ذلك أيضا يمكن يقصد ذلك الإهانة، وإن كان عند هؤلاء إنها الإكراه، لكن المشكلة الذي يتعلق ببدنه ويحق اللحية. فهل نقول إن هذا ذنب مغتفر في جانب المصالح؟ لأن الشريعة الإسلامية شريعة عدل ومقارنة بين المصالح والمفاسد، أو نقول هم أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم ولا خير فيها في جيش ينبني على معصية الله، وكل جيش ينبني على المعصية فمآله أخلاء، لأن الله تعالى إذا كان خذله الصحابة رضي الله عنهم